القاهرة تقدم الحصاد. الحصاد تأليف باهر النحال، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. البركة فيكوا يا أولاد، اللي خلف ما ماتش. انتوا بسم الله كده ما شاء الله خمس اخوات اهو، خلوا بالكم من بعض. طب احضرنا يا شيخ متولي واشهد علينا. الحكايه ما تستاهلش حضور ولا شهاده، هي انا حزب ترمي اهي تركه وكل واحد يعرف حقه. عداك العيب يا حامد يا ابني، والميراث ده شرع ربنا يا حافظ يا ابني، وان كنت اخوات اتحاسبوا. معقول يا ناس؟ معقول نفتح خزنه ابونا ما نلاقيش فيها مليم واحد؟ اهو ده اللي حصل. حصل ايه بس يا حافظ يا ابني؟ ده ابوك الله يرحمه اغنى واحد في البلد كلها، خزنته طول عمرها عمرانه ومليانه فلوس. بلاش الفلوس بلاش، قول لي يا عم تولي راحت فين الشيكات والكمبيالات؟ الله ده مسلف نص البلد على يدك يا عمده. ما تقول يا حافظ، قول بقى وخلص ذمتك من ربنا. اقول ايه يا عمد؟ مش انت برضو كنت تيجي تزور ابوك كل يوم قبل ما يموت، ويمكن قال لك ودى الشيكات والكمبيالات والفلوس فين؟ انت برضو هتصدق كلام اخويا حامد المخلول ده؟ يعني جزاتي اني كنت بطل على ابويا وهو عيان تقوم تسرقه وتنهابه وتطلعنا انا واخواتك من مولد بلا حمص؟ اسمع يا حامد، انت مهما كان اخويا وعيب تغلط فيه. طب لما انا اخوك قولي فلوس ابونا راحت فين؟ راحت فين؟ ايش عرفني فتشوني انا. يا حافظ حرام عليك، ما تاكلش عقوق اخواتك، دول غلابه وانت برضو كبير وما خلصكش الشيطان يدخل بناتكم كده، ده المال فاني. قلتلكم ما تكتروش في الكلام معايا، ما خدتش حاجه يعني ما خدتش حاجه كده يا حافظ. طيب انا بقى ما فاضلش عندي غير حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين؟ ولا قبلين اتقفل الموضوع عند كده. يعني اتقفل عند كده؟ يعني مفيش غير السكات. نسكت نشوف حقنا وحق ولادك بينسرق عين عينك وتقول لي نسكت؟ تقدري تقولي لي ايه اللي ممكن اعمله؟ تعمل كتير، فيه قانون، فيه حكومة. ايوه، وفيه اللي اكبر من الكل، فيه ربنا، نستعوض ربنا في حقنا. يا ناس من يرضى بالظلم؟ الظلم حرام حرام. سمعت اخر الاخبار؟ خير. اخوك حافظ ماله؟ قال ايه؟ اشترى 10 فدادين في حوض الثرو. ايه ده، 10 فدادين حتة واحدة وفي حوض الثرو كمان؟ يعني في احسن ارض، ارض كلها جناين. ده ما كانش حلته غير فدان واحد. تقول ايه بقى؟ ولا كمان شارك تجار الجناين ودخل المزادات للدرجه دي؟ امال ايه، ده غير الجرار ومكنه الميه اللي اشتراها والعربيه. انت بتقولي ايه؟ مش انا اللي بقول، البلد كلها هي اللي بتقول. لا انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، لا يمكن. خير يا سعام؟ خير؟ اقدر اسالك منين الخير اللي وقع عليك ده كله مره واحده؟ ليه انت مش عارف منين؟ من حال ربنا اللي بيرزق الدوده وهي في قلب الحجر. انا مش شايف دوده يا حافظ، انا شايف تعبان. التعبان مراتك اللي متعبي نفسك عليا وعلى ولادي. يعني انت ما سرقتش حقي في مراس ابويا يا حافظ كده؟ طب عشان اريحك بقى، ايوه ده مال ابوك اللي انا بتمرمغ فيه واني كلته لوحدي، ومش هديلكوا حاجه منه. روح بقى من وشي، احسن ما خلي الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق جرك. كده هي حصلت كمان تهددني يا حافظ؟ ايوه حصلت. عايز حاجه تاني؟ يلا اخويا، يلا مع السلامه. اما ايوه يا حبيبي، هو عمي حافظ مش يبقى اخو ابويا؟ ايوه يا ضنايا. امال ليه هو غني كده وابويا ما معهوش فلوس؟ معلش يا ابني، حكمه ربنا. طب مش كنا نروح نعيش معاه احسن؟ ما ينفعش يا ابني، بدل ابويا ما بيشتغل طول النهار في السوق وما بيرجعش بحاجه. معلش يا مصطفى، كل واحد لازم برضو يرضى بنصيبه. ده عمي مستريح قوي وعنده كل حاجه، انا بشوف ولاد عمي مبسوطين ومستريحين. قولي يا مصطفى، انت عايز تريح ابوك بصحيح؟ انا هطلع معاه السوق. لا يا مصطفى، لا مش قصدي. امال ازاي يا ام؟ لو بتحب أبوك بصحيح تقعد تذاكر على قد ما تقدر. أيوة تذاكر كويس عشان تبقى كويس وتدخل المدرسة الثانوي وبعديها الجامعة. أيوة ويوم ما تكبر وتبقى فندي محترم ونشوفك في مركز عالي تبقى دي هي فرحة أبوك وفرحتنا كلاتنا. العيال نامت؟ إيه هما بيشوفوا النوم يا حبة عيني، دول طول الليل مكفيين عالطبلية بيذاكروا. أنا خايف، خايف على العيال من لمبة الجهاز، مش كويسة على عينيهم ولا على سترهم. طب نعمل إيه؟ تقدر تقولي؟ إيه هقول إيه، بس يعني لا لقمة نظيفة ولا نومة مرتاحة، وكمان شغل المذاكرة طول الليل. ما تزعلش نفسك يا أبو مصطفى، ولادك خدوا على كده خلاص وهي هانت. ربنا معاهم ويطعمنا فيهم يا رب ويعوض صبرنا خير يا رب. نجحت نجحت يا أم نجحت. صحيح يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار أبيض. عارفة أنا خدت كم مجموع؟ كم يا حبيبي؟ صدقي 96% يا أمة. يا سلام يا ابني، يا سلام يا ما أنت كريم يا رب. مانيش عارفة زهرة. تعال يا تعال لما بوسك يا حبيبي. طب حسب دموعك. أبوك حيفرح أكتر قوي يا مصطفى. يعني أنت مبسوطة يا أمة؟ هو في الدنيا فرحة أكتر من ديش؟ بس انت بقى تخليك في الجدعانة دي على طول. طبعا يا أم مدام فيها مجانية وفلوس عشان ارحمكم شوية. يا حبيبي يا ابني شايل همنا. بس انت ادعيلي يا أم. مفيش مرة بنرفع وشنا للسماء الا واحنا بندعيلك يا حبيبي انت واخواتك. عشان كده جبت اكبر مجموع في البلد. ربنا يبعد عنك العين الوحشة. وعارفة كمان يا أم ايه يا حبيبي عاوز تقول ايه؟ سميرة بنت عمي حافظ سقطت. سقطت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا بنتي دي تاني سنة. دي عيطت عياط على باب المدرسة يا أمة، صعبت علي قوي. إيه نصيبها بقى. خلينا احنا في حالنا، قوم بينا نروح السوق نشتري بطيخة ونجهز حتة غدوة فرحة نجاحك. قوم قوم على أبوك ما يجي وإخواتك. هقبل يا ربي ما تتخرج من الجامعة. والله مرت السنين بسرعة يا أم مصطفى. قولي يا أم الدكتور هو مش اتخرج؟ أيوة اتخرج، وربنا وحده العالم اتخرج بعد إيه. جوعنا وتعرينا قد إيه. والله كانت أيام حلوة. ربنا ما يعود أيام مفيش أسرع منها. أنت اللي طول عمرك صبرة وحمدة وشكرة يا أم الدكتور. وادي النتيجة. مرة تناديني بأم الدكتور، ومرة تناديني يا أم المهندسة، ومرة تانية يا أم حضرة الظابط. يا ولية شوية شوية، دول لسه ما تخرجوش من الجامعة. فات الكتير ما فاضلش إلا القليل، وبإذن الله بإذن الله الفرحة هتبقى فرحتين وتلاتة واربعة، وحنفرح أكتر وأكتر وأكتر. من حقك من حقك يا أم العيال. ها مبسوطة الوقت يا أم؟ أكتر من كده يا دكتور مصطفى. ياه ده ألف بركة ونعمة. رودة رودة والله. طب بقول إيه، ما تيجي بقى لما أسلك الضغط. ضغط ضغط إيه يا دكتور؟ هو اللي يشوفك أنت وإخواتك حواليا عمره يجيله ضغط ولا يعرف حتى طريق المستشفى؟ ده أنت يا ابني رجعت لي شبابي والله. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديلك طول العمر والصحة أنت وأبويا. ويهنيك يا ابني بشبابك وتفرح بقى. أنا فرحان بيك يا أمة وبابويا وإخواتي. لا يا واد تفرح ببنت الحلال العروسة. عروسة؟ على فكرة يا أمة ولاد عم حافظ عملوا إيه؟ بيقولوا نتيجة الدبلوم ظهرت. هيعملوا إيه يعني؟ أهي زي كل سنة. هي يعني حاجة جديدة عليهم؟ ربك كبير يا ابني، خلينا في اللي احنا فيه. ما قلت ليش ايه رأيك في حكاية الجواز؟ الجواز مين؟ حافظ ايه اللي جابك لحد هنا؟ وما جيش ليه يا ام مصطفى؟ مش بيت اخويا دلوقتي؟ بس افتكرت انه اخوك يا حافظ. طول عمرنا اخوات والمصاريف البطن تتخان. وايه اللي يلزمك مننا دلوقتي يا حافظ؟ مين؟ حافظ اخويا. ادخل ادخل يا اخويا، واقف على الباب كده ليه؟ يلا ما توسع يا ولي امال. باين مرات اخويا لسه زعلانه مني. لا لا معلش يا اخويا، ما انت عارف بقى عقل الستات، بس بالك قلبها ابيض زي البفت البيض. اتفضل اتفضل يا حافظ، اتفضل يا اخويا، بيتك ومطرحك. كلام ايه ده اللي سمعته يا حامد يا اخويا؟ كلام ايه يا حافظ يا اخويا؟ خير؟ بلغني كده كلام داير في البلد ان الدكتور مصطفى خطب من بره. وفيها ايه ده؟ خطب دكتورة زميلته زيها زي وبنت عمه سميرة بنتي. سميرة بنتك؟ مالها؟ سميرة من لحم ودمه يا حامد، هو اولى بيه ومش هيلاقي احسن منها ولا اغنى منها. غنى ايه يا حافظ غنى ايه؟ معقول يبقى دكتور قد الدنيا وياخد واحدة مش فالحة؟ ايه كده كده يا حامد كده يا اخوي؟ كلام ام الدكتور مصطفى عين العقل يا حافظ. اعمل معروف، اعمل معروف يا حامد يا اخوي، اعملي معروف يا ام مصطفى، اني غلطان في حقكم، انا مستعد ارجع كل اللي خدته وكل اللي سرقت منكم، اني خلاص اني خلاص مش قادر ارفع عيني في وش الناس، اهل البلد كلهم بياكلوا وشي، حتى اخواتي اخواتي بشوف في عينيهم الشمات. قول لهم يا حامد، قول لهم يسامحوني، خدوا كل اللي معايا كله، الارض الفلوس العز كله، بس ما تخلوش مصطفى يتجوز من بره. قلت ايه يا حامد يا اخوي؟ اسمع يا حافظ يا اخويا، اسمعني كويس، كل واحد بيحصد اللي زرعه. انت زرعت شوك ودلوقت جاي تندم، عايزنا بيع لك الورد بالشوك. لا لا يا حافظ، لا حرام عليك، ده انت كده تبقى ظلمتني في الاول والاخر. لا يا حافظ، لا يا اخويا، ما ترضاش الظلم ليا ولابني. لا لا يا اخويا، مع السلامة حافظ. الحصاد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: أحمد أبو زيد، سمير حسني، محمود السيد، فريدة مرسي، عبد الله حفني، والطفل عمرو محمد علي، ألفي إبراهيم. الحصاد تأليف باهر النحال، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.